حصريا على موقع djkimo.com. بأمانة شبعنا منكم خيانة، وانتوا ايه عاملين معانا وقلبكم على اللي احنا فيه؟ السواد من جوا طافح بقى باين على الملامة، خلاص قدروا ليه؟ السنين اخلاصكم كان مرايا وانتوا عايشين معايا، بتحاربوا للفزايا قاعدين مترفصين، هاتوا اخركم وعادي اصل انتوا كبركوا فاضي، ربنا دايما معايا اللي يقف قصاد غارب وغارب وماله لموا بعض ودعالوا، ده الراجل اللي فيكم محتاج راجل بدال. جيت سنين كتيرة وعملت تاريخ وسيرة، حب الناس كان طموحي كفاياكم اني غيرة، مش لاقي حد واضح علشان شايف اني نالح، محدش عنده مبدأ يخرب بيت المصالح، شايف الناس يقولوني ياللي بتخططوني وش بتضحكولي خبز ولقم السنين، اخلاصكم كان مرايا وانتوا عايشين معايا، بتحاربوا للفزايا قاعدين مترفصين، لو حملت الوحشة هملا مليون فلاشة، ما بيشغلنيش كلامكم علشان انا برضو باشا، يلا انا شغلك وتعبك مش قد عشان ألعبك، نفسك توصل لي عارف وده بس اللي وجعك. حصريا على موقع djkimo.com.